بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته: وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى للنبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. العطف على ما سبق في قول المصنف رحمه الله عليه: وإن محمدا عبده المصطفى، فقال وإنهم، يرجع الضمير إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، خاتم الأنبياء. فهذا مما يجب اعتقاده، مما سبق قوله ولا بأس من تكراره، وهو أن يعتقد المسلم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله حقا وصدقا، وعليه أن يعتقد عموم رسالته أنه مرسل إلى الإنس والجن، وهو سيأتي، وهذا ما سيأتي في كلامه بعد قليل إن شاء الله، وأن رسالته خاتمة الرسالات، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، ويلزم اتباعه، يلزم اتباعه والأخذ بدينه مع بقية اللوازم من محبته صلوات ربي وسلامه عليه ونحن ذلك مما يدخل في الأمر الرابع. فهي أمور أربعة في الجملة تلزم كل مسلم أن يعتقدها وأن يكون عليها: أن يعتقد أنه عبد الله ورسوله، أن يعتقد أن رسالته عامة، أن يعتقد أن رسالته خاتمة الرسالات، أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقوم بحقوقه الواجبة عليه. فهو خاتم الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، وقد قام الدليل على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع. قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وختم بي الأنبياء. في غير ما حدث من ذلكم أنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى ختم نبوته بمثل، وهو بناء قصر إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون بهذا البيت أو بهذا القصر ويقولون: ما أحسنه لولا هذه اللبنة. قال: فكنت أنا تلك اللبنة وختم بي الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء بما ثبت في الكتاب والسنة، وقد أجمع علماء الأمة على ذلك، حتى كان هذا الإجماع من المعلوم من الدين بالضرورة، ليس مما يجهل، لأن بعض الإجماع الذي ينقل قد يختص بعلمه العلماء، لا يعرفه كثير من الناس، لكن مما أجمع عليه مما يكون العلم به ظاهرا متواترا. فختم النبوة ثابت معلوم علما ظاهرا لا يخفى على أحد. وفي تعبير المصنف بقوله خاتم الأنبياء لم يقل خاتم الرسل، فهل في هذا فتح لباب دعوى الرسالة كما سمعنا من بعض الأغبياء وبعض المرتدين عن الدين؟ زعم بعضهم فقال: ختمت النبوة ولم تختم الرسالة، وهذا من سوء الفهم، لأنه يلزم من ختم النبوة ختم الرسالة للعكس. لو قال فقط ختمت الرسالة ولم ينص على ختم النبوة لأمكن أن يقال لعله أن يجيء نبي. إذا قيل بختم الرسالة فقط، طبعا لا مانع أن يأتي النص بختم الرسالة وختم النبوة، لكن لو جاء نص بختم الرسالة فقط لأمكن أن يقول قائل لم تختم النبوة. وفي حديث أبي ذر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة الرسل قال 124,000، قال وما وفاء عدة الرسل منهم أي من الأنبياء؟ فقال 315 وفي لفظ 14. فالرسل من الأنبياء، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وعليه فالتنصيص على ختم النبوة يدل من باب أولى على ختم الرسالة، ولو نص على ختم الرسالة لأمكن احتمال أن يقال بنبوة نبي بعد ذلك. هذا هو الصحيح. فختم النبوة متضمن قطعا لختم الرسالة، وقد جاء النص أيضا بختم الرسالة كما في هذا الخبر الذي في غير الصحيح عند الطبراني وغيره، قال وختم به الرسل، فنص على ختم النبوة وختم الرسالة، فانتهى الإشكال، ما بقي إشكال لو كان هنالك إشكال، لكن الواقع هو لا يوجد أصلا. فختم النبوة مؤذن بختم الرسالة من باب أولى. إذن يعتقد المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها من عالم وجاهل من كبير وصغير كلهم يعتقدون ختم النبوة وأنه لا نبي بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل إن عيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان، فما تقولون؟ خاصة وقد قلنا ونؤكد أن هذه الرسالة هي آخر الرسالات، وبالتالي هذا الشرع ناسخ لما سبق من كل الرسالات. فقد يزيد بعضهم شبهة فيقول إن عيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان وهو نبي، ومع ذلك يضع الجزية، يضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. قد لا يكون هنالك إشكال أصلا في قتل الخنزير وكسر الصليب، لكن الإشكال في وضع الجزية. وشرع الجزية معروف في هذه الشريعة، فكيف يضع عيسى عليه السلام الجزية؟ هذا السؤال. الجواب أن يقال أولا إن عيسى عليه السلام ينزل حكما عدلا، وهو عند نزوله كما جاء في البخاري قال وإمامكم منكم، أي عند نزول عيسى عليه السلام يكون إمام المسلمين منهم، فيهم بالرجوع في الصلاة، فيأمره عيسى بأن يبقى وأن يتقدم ليصلي تكرمة الله لهذه الأمة. إذن فعيسى عليه السلام ينزل حكما عدلا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل بالشرع الذي جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام. واربط هذا مع قول النبي عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. إذن ما في إشكال في أنه يكون حيا، يكون الإشكال لو جاء بشرع غير شرع النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول على فرض حياة موسى فإنه سيتبع المنزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذن لا إشكال في أن ينزل عيسى عليه السلام آخر الزمان حكما عدلا يعمل بهذه الشريعة. بقي الإشكال الذي فيه وضع الجزية، وهذا هو الجواب الأمر الثاني في الجواب. فيقال إما أن نقول إن وضع الجزية يعني نسخها، وإما أنه لا يعني نسخها، وكلا الجوابين يصلح لحل الإشكال. لو قلنا إنه ليس بنسخ فلا إشكال أصلا، ووضع الجزية ليس نسخا، وإنما لأنه لا يوجد في الأرض من يعطي الجزية لإسلامهم، فهو وضع ليس رفع حكم، وإنما هو لأنه لا يوجد من يعطي الجزية. هذا هو الجواب الأول في الأمر الثاني. الجواب الثاني لو قلنا هو نسخ فنقول النسخ من صاحب الشريعة وليس من عيسى عليه السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبر بأن الجزية ستوضع ولكن في زمان ما. إذن فالنسخ دل عليه بنفس نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا مانع أن يرفع الحكم بعد زمانه، وقد بين الشارع أنه سيرفع بعد أزمنة، فما المانع؟ إذن سواء قلنا هو نسخ أو لم نقل هو نسخ فالجواب ظاهر، إن لم يكن نسخا فلا إشكال أصلا، لأن وضع الجزية هنا ليس رفعا للحكم، وإنما هو عدم العمل بها لعدم وجود مقتضاها أو عدم وجود من يدفع. وأما لو قلنا هو نسخ فنقول الناسخ هو الشارع نفسه، وقد بين زمان النسخ وأنه سيكون في زمان نزول عيسى عليه السلام. إذن سلم عندنا ما نعتقده أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. ثم قال وإمام الأتقياء، لكن قبل ذلك أشير إلى أنه قد ظهر في الناس من يدعي النبوة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يظهر دجالون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ظهور 30 ممن يدعي النبوة كلهم كذابون، والنبي عليه الصلاة والسلام يبين بيانا عاما للأمة بأنه خاتم الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. بحث بعض العلماء في العدد 30، هل هم 30 فعلا أو أن العدد لا مفهوم له ويمكن أن يزيد، وإنما أراد الكثرة. قولان من أهل العلم، من يقول ذكر العدد على سبيل الكثرة وقد يظهر غيرهم، ومنهم من ذكر قولا أحسن من هذا فقال مدعو النبوة كثيرون ولكن الذين يكون لهم خطر وأتباع 30، وهذا في نظري أحسن، الذين يدعون النبوة كثير ولكن الذين يكون لهم خطر وأتباع يبلغون 30، وهذا في ظني والله أعلم أحسن. ينبه يا إخوة إلى أن عقيدة ختم النبوة من العقائد الضرورية جدا التي لا بد من اعتقادها، فلو اعتقد إنسان أن محمد عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله ثم اعتقد أنه يجوز أن يأتي بعده نبي ورسول فليس بمؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه يكون مكذبا لخبره المقطوع به وهو أنه خاتم الأنبياء والمرسلين. فمن ضروريات الإيمان برسالته الإيمان بختم نبوته ورسالته، هذا لا بد منه، لا يصلح أن يقول إنه مؤمن به ومع ذلك يكذبه في دعوى أنه خاتم الأنبياء والمرسلين. ثم قال وإمام الأتقياء وسيد المرسلين. الإمام من يؤتم به، من يؤتم به ويكون مقدما على غيره لكونه جامعا لخصال الخير، فالنبي عليه الصلاة والسلام إمام الأتقياء وسيد المرسلين، فهو إمام كل تقي مقدم على الناس، وفي هذا تفضيل له عليه الصلاة والسلام، تفضيلا له على سائر البشر. وقد صح عن غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن سلام وغيره رضي الله عنهم أنهم قالوا ما خلق الله خلقا أكرم عليه من نبيه، هذا يفيد أنه مقدم على كل خلق الله ليس البشر فقط، يفيد أنه مقدم عليه الصلاة والسلام على كل خلق الله. ولذلك يظهر الله جل وعلا مكانته وعلو منزلته يوم القيامة لدى كافة الخلق، إذ يعتذر خيار الناس عن الشفاعة حتى ينزل الرب جل وعلا لفصل القضاء فيتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغه ربه جل وعلا المقام المحمود فيشفع الشفاعة العظمى يذهب فيسجد سجودا طويلا ويعلمه الله جل وعلا محامد لا يعلمها في الدنيا لكن يعلمه إياها في الآخرة، فيسجد سجودا طويلا صلوات ربي وسلامه عليه، ثم يؤمر برفع رأسه، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع صلوات ربي وسلامه عليه. هذا هو المقام المحمود، وسيأتي تفصيل لذلك في موضعه من هذه العقيدة إن شاء الله. إذن يظهر الله عز وجل مكانة النبي صلى الله عليه وسلم للخلق كافة وهم مجتمعون يوم القيامة مع ما أظهر من فضله في هذه الدنيا صلوات ربي وسلامه عليه. فهو إمام الأتقياء، إذن فهو مقدم حتى على الرسل كله إجماعا بلا نزاع. وقد بحث العلماء في التفضيل بين الرسل، وعندنا نص قاطع ظاهر هو قول الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فهو نص في المفاضلة بين الأنبياء والرسل، فهم عند الله درجات، لكن هل لك أن تفاضل وتخير بينهم؟ أولا ينبغي أن يحرر النزاع، لا يختلف العلماء في تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين، ولا تنس عبارته وسيد المرسلين لقوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فقط، سيد ولد آدم، ولد آدم فيهم الأنبياء والمرسلون، فهو سيدهم صلوات ربي وسلامه عليه، فهو مقدم. إذن أولا لا تبحث أو لا تظن شيئا خلاف ما اعتقد كافة العلماء من تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء المرسلين، لكن بعد ذلك هل لك أن تخير بينهم؟ علما بأنهم قد جاءت أحاديث فيها النهي عن التخير بينه وبين غيره أيضا، لكن هذه ستوجه إن شاء الله. لكن أيضا ما زال السؤال أو ما زال السؤال قائما: هل لك أن تفاضل بين أحد الرسل بعدما قدمت النبي صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا؟ الذي يظهر ترك ذلك إلا في خمسة: واحد منهم إجماعا، والثاني على قول الجمهور، والثلاثة أمسك عن المفاضلة بينهم لكن قدمهم على غير الخمسة، أعني الخمسة من أولي العزم من الرسل المذكورون في قول الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وفي موضع آخر أيضا من القرآن. هؤلاء هم أولي العزم الخمسة من الرسل، قال العلماء هم مقدمون على غيرهم من أنبياء الله ورسله، وفي الخمسة يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، أعني النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قدم على الأربعة. إذن فبداهة مقدم على غيره من الأنبياء، وجمهور العلماء اختاروا في التقديم بعد النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه السلام، فقالوا هو على قول الجمهور هو الثاني في هؤلاء الخمسة لكونه خليل الرحمن، لقول الله جل وعلا: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومعلوم أن هذه المنزلة أعلى درجات المحبة، وبالتالي مع ما وجد من غير ذلك من نصوص كقول الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وعليه فجمهور العلماء، أقول ليس إجماعا، قدموا الخليل إبراهيم عليه السلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام على بقية الرسل. ثم الثلاثة أعني نوحا وموسى وعيسى لا نخير بينهم، والأسلم الإمساك، لكن هم مقدمون على غير الخمسة. مقدمون على غير الخمسة. هذا الذي يعني مشى عليه أهل العلم. طيب ماذا نصنع بأدلة فيها النهي عن المخايرة؟ لا يقول أحدكم أنا خير من يونس بن متى، وقال لا تخايروا بين الأنبياء، وقال لا تفضلوني على موسى. فهذه النصوص كيف توجه بعد نقل الإجماع على تقديم النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ وجه العلماء فقالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على موسى أو قال لا تخيروا بين الأنبياء، هذان النصان حملا على أن التفضيل إذا كان على جهة العصبية وعلى جهة استنقاص المفضول واحتقاره فلا يشرع، وسبب الخبر يبين ذلك، إذ جرت مشادة بين يهودي ومسلم، فاليهودي يقول والذي فضل موسى على الناس أو على العالمين، والمسلم يقول والذي فضل محمد عليه الصلاة والسلام على العالمين. فلاحظ الحمية التي تتضمن شيئا من هضم الآخر، لأن اليهودي ما قال ما قال إلا طعنا في النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والمسلم أثاره ذلك وهيجه فحمله وإن لم يصرح على شيء من هضم حق موسى عليه السلام، لأنه صار فيه نوع من الخصومة ونوع من الغلبة. إذن التخيير إذا جرى على وجه الحمية واستنقاص الآخر ونحو هذه المعاني فهو ممنوع، أما غير ذلك فلا. على أنه يمكن أن يقال لا تخير بين الأنبياء هو على عمومه، إلا ما جاء النص به فإنه يقدم، أما ما عدا ذلك فكيف نقدم؟ عندنا من أسماء الرسل الذين أدركنا وعلمنا أسماءهم نحو 25 أو يزيدون، فكيف نخير بين هؤلاء؟ هل عندنا نصوص تفيد تقديم بعضهم على بعض؟ في بعضهم وجد كما سبق، لكن فيما عدا ذلك من أين لنا أن نخير؟ ولهذا نبقى على هذا العموم، نبقى على هذا العموم لا نخير، علما بأن بعض العلماء ذكر توجيها آخر في قوله لا يقول أحدكم أنا خير من يونس. أنا يرجع لمن؟ هل يعني النبي عليه الصلاة والسلام أو يعني المتحدث المتكلم؟ يحتمل، خاصة وأن بعض الناس ربما قال إن يونس عليه السلام دعا قومه ثم خرج مغاضبا، فيخشى أن يستقر في نفس المتكلم أنه في تلك الحالة أفضل من يونس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن متى، مش أنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما قاله بعضه، سواء كان هذا أو ذاك فظاهر جدا إنه ما في إشكال، لا يقولن أحدكم إنه يعني خير من يونس، وهذا واضح لأنك لن تكون خيرا من الأنبياء والمرسلين. وقد أجمع العلماء على أن من قدم وليا صالحا على نبي فهو كافر، سلامي سهل يا إخوة. ولذلك عبارة بعضهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، هذه مقالة كفرية ليست من باب المعاصي التي ليست بكفر، بل هي من الكفر الأكبر، ونص العلماء على ذلك. وأما لو مشينا على قول لا يقولن أحدكم أنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام خير من يونس، فهو نهي عن المفاضلة على الوجه الذي قلنا سابقا ممنوع، الوجه الذي فيه استنقاص وظلم واحتقار للمفضول، وهذا لا يشرع. أما لو كان لبيان الحقائق دون استنقاص ودون هضم ودون كبر ومغالبة فهذا لا بأس به. قال وحبيب رب العالمين. كونه حبيب رب العالمين هذا لا شك فيه. وقال بعض العلماء لو عبر المصنف بقوله وخليل رب العالمين لكان أكمل وكان أحسن، خاصة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قالوا والخلة أو الخلة أعلى درجات المحبة فذكرها أولى. قالوا وإذا ذكر المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام ثم قال عن خليل إبراهيم إنه خليل الله فهذا يشعر بما لا يناسب. يعني لو أطلق قال هو حبيب رب العالمين لا ما نقول لا بأس، لأنه قد لا يستلزم يعني نفي الخلة. لكن لو قرن فقال إن محمدا عليه الصلاة والسلام حبيب الرحمن وإبراهيم خليل الرحمن هذا يشعر بشيء من عدم إعطائه حقه، وقد جرى هذا المصنف لأنه سيأتي له التنصيص بأن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، ولذلك قالوا كان الأحسن والأكمل أن يعبر بأنه خليل الرحمن. فالله جل وعلا اتخذ النبي محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ثم قال وكل دعوة للنبوة أو كل دعوة النبوة بعده فغي وهوى. لا شك أن كل من ادعى النبوة لنفسه أو ادعاها لغيره بعد ختمها فهو غاية في الضلال والهوى والردى والكفر بلا شك. وهذه من المسائل التي لا يتصور فيها جهل أصلا إخوة. أذكر أن سائلا مرة سأل شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله فقال يا شيخ هل يعذر مدعي النبوة بجهل؟ فغضب الشيخ يقول أين الجهل يا أخي الكريم؟ تقول يدعي النبوة إذن هو يعلم النبوة، أين الجهل؟ نفس السؤال يقول فاسد، نفس السؤال فاسد. وصدق الشيخ، هذا ليس بسؤاله. هو يدعي النبوة تقول جاهل، كيف يدعي النبوة؟ إذن هو يعلمها ويعلم ما النبوة وعليه. فالذي يدعي النبوة كافر إذا ادعاها لنفسه، وإذا ادعاها لغيره أو صدق أو تابع من يزعم أنه نبي وليس بنبي فهو كافر أيضا. لا أميل إلى يعني شيء من النكات ونحوها، لكن أحيانا بعض الأمور قد تصور لك أن هذه المسألة معلومة لدى كل إنسان من عالم وجاهل من فاسق وطائع، حكي لنا ونحن صغار، ويبدو أنها ليست قصة واقعية لكنها تكشف حقيقة العلم بختم النبوة. الحاكي يحكي لنا يقول إنسان أدخل الحبس في خمر، طبعا الآن تمام الصورة الكلام ده يعني. إنه كيف يدخل الحبس وقد دخل بزجاجته أي مع الخمر. لو أدركت السبعينات وبداية الثمانينات الميلادية لما استغربت أن الخمر كانت تباع ويصادق بإنشاء المصانع وفتح المحلات التجارية، إلى أن أعلن جعفر النميري الرئيس الأسبق يعني منعها في عام 1983 ميلادي، وأعلن تطبيق الحدود الشرعية في السودان، وما زالت يعني وما زال هذا الحكم الذي أصدره قائما إلى اليوم. حاول الناس أن يمنعوا مرة بدعوى قوانين سبتمبر، ما يقول قوانين يعني الحدود الشرعية، لأنه قال الحدود الشرعية كل الناس يهجمون عليه، لكن يأتي باسم آخر ليسهل على نفسه نقدها فيقول قوانين سبتمبر. إذا سمعت قوانين سبتمبر 83 يريدون الحدود الشرعية فانتبه، لا تكن مغفلا ولا تتبع أولئك المجرمين. الحاكي يحكي يقول قبض على الرجل وسبب القبض عليه ليس شرب الخمر لأنه أحدث إزعاجا عاما، فقبض ودخل بخمرته. فبينما هو كذلك جاء رجل صاحب لحية عليه علامات الديانة فأخفى الشارب خمره احتراما لهذا الوافد النزيل وهيبة له. فجلسا معا ثم كالعادة سأل كل منهما الآخر عن سبب دخوله الحبس. تلكأ شارب الخمر واستحيا ثم قال: أدخلت بسبب الخمر. ثم قال: يا مولانا تدخلك ما لك، يعني أنا خلاص عارف روحي، دخلت بسبب الخمر، أنت ما لك دخلوك، لماذا دخل؟ فقال: أما أنا فقد قلت إن النبي. قالوا: تنبي؟ قالوا: نعم. السارق الشارب المخمور يسأل يقول: أنت قلت نبي؟ قالوا: نعم. قال: إذن ما في حرج، اسرق، خذ الخمر. استحيا منه أول الأمر لديانته، لكن لما علم أنه يدعي النبوة علم أنه لا حاجة له احترامه أصلا، يعني هو مع خمرته أدرك أن الرجل فاسد وليس على دين. وشارب الخمر هنا بلا شك أولى من هذا الرجل، هذا على إسلام ودين، وذاك إن كان مسلم فهو مرتد، وإلا فهو كافر أصلي ومن أكذب خلق الله. قال العلماء: النبوة لا يدعيها إلا أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، لأنه إن كان نبيا حقا فهو صادق من أصدق خلق الله بلا شك، وإن لم يكن فهو من أكذب خلق الله. فالذي يدعي أن الله قد أوحى إليه ولم يوحى إليه فهو من أظلم خلق الله جل وعلا. وبالتالي قال لك المصنف: وكل دعوة للنبوة بعده، أي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فغي وهوى، حتى لو كان صاحب لحية، ولو أظهر من الديانة ما أظهر، وإن كان عندنا عقيدة وهي سيظهر الله عز وجل ما يتبين به كذبه قطعا، ولن يؤيد ولن ينصر، لكن إن اغتررت بظاهر الحال فلتعلم علما مقطوعا به أن هذا الذي ادعى النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام فهو كذب من أكذب خلق الله. ولذلك كثيرا ما نردد، خاصة لمن لم ترسخ قدمه في العلم ولم يطلع على كثير من الشبهات، ولكن تطرأ عليه شبهة أو يسمعه فيتزلزل، أقول: لا داعي للتزلزل، أثبت. ما دام أن المسألة معلومة علما ظاهرا متواترا ودلائل الحق عليها واضحة جلية، ما عليك إلا أن تعتصم بهذا الأصل، واعتقد أن كل ما يخالفه باطل. الآن أنت عندك علم ضروري بأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، فجاءك رجل ساحر مموير وأنت لا تحسن الفرق بين هذا وذاك، لو فرضنا ذلك مع أن الفرق ظاهر كما سيأتي تحقيقه لاحقا إن شاء الله. فالحاصل إذا اشتبه عليك هذا الساحر وأظهر ما أظهر من المخارق، فإياك أن تغتر بما أظهر، لأنه عندك علم ضروري. قس على هذا بقية المسائل، إنسان يكون قدمه راسخة في العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أصول الدين، في توحيد الله رب العالمين مثلا، علم ما عليه السلف من أن الله جل وعلا قد استوى على عرشه حقيقة استواء يليق بكماله وجلاله لا يشبه استواء المخلوقين على ما يستوون عليه، ولا نعرف كيفية استوائه، هذا معلوم علما ضروريا عند كل سلفي سني. فإذا جاءك رجل يشبه ويذكر الشبهات فلا تصغ إليه، وإن سمعت فإياك أن تتزحزح حتى إن لم تقدر على حل الشبهة، لأن حلها علم زائد أخر. ومن فروض الكفايات إن استطعت حل الشبهة فطيب وحسن، إن لم تستطع هذا ليس لعدم الحق في المسألة التي أنت عليها، وإنما هو عن قصورك وعدم اطلاعك، ليس إلا فرق بين هذا وذاك. يعني بعض الشباب يقول لك: والله دي شبهة كبيرة، شبهة كبيرة عليك أنت مش على الحق، فانتبه. وهذه تحتاج منك أن تعرف قدرك، يعني ما تخلي نفسك عالم ما دام صعبت عليك معناها هي فعلا مشكلة كبيرة في الدين، لا لا لا، هي مشكلة عليك أنت، وانتبه أنت مبتلى ومفتر. ما ظهر من الحق بدليله اعتصم به، وعليك بما قال من هو أعقل منك. قال الإمام مالك: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ديننا لجدله؟ قالها من؟ من هو أعقل منا جميعا، الإمام مالك رحمه الله عليه، أعلم أرسخ أثبت أعقل من كبار الأئمة بإجماع الملة. يقول أنا ما أتبع كل إنسان على جدل، عندنا دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام واضح جلي، فهل نقبل ما يأتي به فلان وفلان من نوع الجدل؟ ومن أوتي يعني الجدل لا. قال: وكل دعوى للنبوة بعده، أي بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فغي وهوى. وقد بينا معنى ذلك. ثم قال: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. وهو أي النبي محمد عليه الصلاة والسلام مبعوث من عند الله جل وعلا إلى عامة الجن وكافة الورى، أي هو مرسل إلى الثقلين الإنس والجن. وهذا معلوم أيضا علما ظاهرا ضروريا لدى كل مسلم، أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الثقلين الإنس والجن. ولا عليك بما تكلم فيه الناس في الأنبياء السابقين، هل كان الجن يتبعون الرسول الإنسي أم من الجن رسل؟ لاحظ هذه المسألة، وأظن تكلمنا عنها في الدرس الماضي. لكن بالنسبة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام إجماعا مرسل إلى الإنس والجن، مرسل إلى الإنس والجن. إذن بعثته عامة، والله جل وعلا يقول في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا عام يشمل الإنس والجن، حتى قال بعضهم هذا عام يشمل حتى الملائكة، لكن هذا استدرك، لأن الله جل وعلا يقول: ليكون للعالمين نذيرا. والنذير ينذر المكلفين الذين يتصور منهم الخطأ والصواب، يتصور منهم الفسق والطاعة، الكفر والإيمان، لكن هذا لا يكون في الملائكة، ما خلقوا إلا للعباد. إذن في قوله ليكون للعالمين نذيرا ما يفيد قصر ذلك على الإنس والجن، لأن النذارة إنما هي المكلفين من الإنس والجن، أما الملائكة فقد خلقوا للطاعة، والله جل وعلا مكنهم من الطاعة فلا تقع منهم معصية. وسيأتي الكلام عن الملائكة في موضعه إن شاء الله. إذن القرآن فيه التنصيص على رسالته العامة لكل إنسان، وعلى رسالته للإنس والجن. يوجد نص على رسالته للناس عامة ولا ما فيه؟ وين النص؟ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والنصوص العامة التي تشمل الإنس والجن قد تقدم ذكرها قبل قليل: بالحق والهدى وبالنور والضياء. قبل أن نذهب إلى هذه، كونه عليه الصلاة والسلام مرسل أو مرسلا إلى الإنس والجن سبق التنبيه لأن هذا مما علم ضرورة، وقد جاء في الكتاب كما سمعنا وفي السنة أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نص على أنه فضل على الأنبياء بخمسة، وكان مما قال: وأرسلت إلى الناس عامة. كان النبي يرسل إلى قوم خاصة فبعث إلى الناس عامة، وأرسل الله جل وعلا إليه الجن ليسمعوا منه القرآن، وقد سمعوا، وأسلم من أسلم منهم، وآمن من آمن منهم، وكفر من كفر. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إلى آخر، يهدي الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. إذن فهم قد آمنوا به وتحولوا إلى قوم منذرين ليؤمنوا به. وفي هذه الآيات أيضا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق والهدى أو هو مبعوث بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه كلها أوصاف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فما جاء به حق من عند الله جل وعلا، وهدى يهدي به الله جل وعلا الناس، والهدى محصور فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا غير، لا يكون هدى في غير الكتاب والسنة، وإن شئت قلت لا يكون هدى في غير الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول وإن تطيعوه تهتدوا، وهذا يفيد أن الهدى فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله جل وعلا. حتى الهدى الذي حصل لو حصل له بالوحي، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. ولهذا جعل الله جل وعلا القرآن لينذر به الناس. ومهما حاولت يا أخي الكريم من بلاغة وفصاحة وبيان وإفهام، فلن تجد مثل القرآن أبدا في الإنذار. قال الله جل وعلا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. إذن فمادة دعوتك وأصلها واستمدادها من هذا الوحي، هذا لا بد منه. وفي قوله ومن بلغ دلالة على عموم الرسالة، أيضا دلالة على عموم الرسالة، وأن هذا الدين يبلغ ما بلغ الليل والنهار، فكل من بلغه عليه أن يتبع، وإلا كان من أهل النار، لما جاء في صحيح الإمام مسلم من قول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيدي ما يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. إذن هذا من مقتضيات كونه مبعوثا إلى كافة الجن أو إلى عامة الجن وكافة البشر. كل من سمع به ولم يؤمن به فمات على ذلك فهو من أهل النار. ألا فلا يقولن أحد إن اليهود والنصارى اليوم ليسوا بكفار، هذا مما لا يصلح، لا بد من القول بكفرهم. وغريب وعجيب أن يبقى الإنسان فيسمع بعض العبارات التي يعني هي محل خطر عظيم على صاحبها. سمعنا بعضهم يقول اليهود والنصارى ليسوا بكفار اليوم، لما؟ قال لأنهم أهل كتاب وهم مؤمنون بالله، ونتبع نحن وهم في لا إله إلا الله، ولهم رسول حقا نؤمن بأنه رسول، وعندهم كتاب إلى غير ذلك. قال ولا نكفرهم إلا إذا قالوا إن الله ثالث ثلاثة أو قالوا عزير بن الله فقط، قال هذا الذي يكفرون به، أما ما سوى ذلك فلا. هذا غريب وعجيب من صاحبه، ولسنا بصدد الإطالة في الرد، لكن لنثير سؤالا، وهو لو أن مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالغ عاقل حكمنا بإسلامه، طيب لو جاء يوما من الأيام فطعن في الشهادة الثانية ماذا نسميه؟ الحكم ماذا نقول؟ مرتد صحيح؟ والردة ما هي؟ كفر بعد إسلام. إذن أتى مكفرا. إذا كان المسلم يرتد عن الدين بالطعن في النبوة أو عدم الإيمان بها بعد الإيمان بها، أفلا يكون غيره كافرا أصليا ممن لم يؤمن أصلا؟ بلى، مسألة جلية واضحة جدا لا خفاء بها، ولكنها الفتنة، ولكنه يعني التلبيس على من ضعف في علمه، خاصة في هذه الأزمنة غير ضعف العلم، ما أصاب الناس من الذل وما أصابهم من هيبة في قلوبهم لأعدائهم. وغالبا ما يتبع الضعيف القوي، ويعظم ويفخم من شأنه، ويحاول أن يتلمس أوجه المقاربة وأوجه المناسبة ونحو ذلك في ضعف واضح. على كل، أشير هنا إلى أنه قد وجد في هذه الأمة من يدعي النبوة كمسيلمة، صحيح ادعاها، أيضا في أزمنة متأخرة وجد من يدعيها، غلام أحمد القادياني الذي تنتسب إليه القاديانية ونحو ذلك ممن ظهر، وعندنا حتى في السودان من زعم أنه رسول الرسالة الثانية، من هو؟ قتله النبيري مرتدا على الردة، وأسمع بعض الأصوات وأرى بعض الكتابات من يقول قتلوا الثقافة والفكر. أي ثقافة والفكر؟ وإنما هو الكفر المحض يا أخي. يعني إذا كان يعظم من شأن هؤلاء يقال ثقافة وفكر، فنقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سنأتي بكفر ويأتي بردة يقال ثقافة وفكر ونحو ذلك، أي فكر؟ ما هو إلا من تلعب الشيطان ببني آدم. على كل، هو محمود محمد طه قتله النميري، وأحضر العلماء والقضاة ناقشوا وناظروا ثم حكموا بكفره واستتابوه، بل استتابوه عند قبيل حبل المشنقة، يؤمر بالرجوع إلى الإسلام وبالتوبة فلم يرجع فقتل شنقا حتى هلك. هذا هو الحق في هذه المسألة، بغض النظر عن قول بعضهم قتل السياسة وغير السياسة، هذا لا يعني. اليوم الذي يعنينا أن ما حكم به القضاة وهم مسلمون حكموا بأنه مرتد، وحكم العلماء بأنه مرتد، ونفذ الرجل جزاه الله خيرا هذا الحكم. وهذه ميزة حسنة، لأن بعض الرؤوس إذا اتثت وقطعت أو قطعت هذه الرؤوس انتهى الأتباع، كان هنالك خطر عظيم جدا من أتباع هذا الرجل. يعني عشنا تلك الحقبة يا إخوة، كانوا يجوبون الشوارع ويتكلمون في الجامعات وفي المؤسسات التعليمية وفي المدارس ويقيمون الحلق، وتبعهم كثير من يسمون بالمثقفين، أما من عوام الناس ندر جدا أن يتابعهم أحد، ولكن من طلبة الجامعات وبعض الأساتذة ومن الطلبة في الثانويات ونحن كان لهم أتبع، وقد أدركنا بعضهم أيام ما كنا في خرطقة الثانوية ثم في جامعة الخرطوم، وكنا في تلك السنة في الجامعة، وقد قتل في تلك السنة سنة 1983. الحمد لله أراح الله جل وعلا العبادة والبلاد من شره. تفضل لزن. الله أكبر الله Allah. هذا سائل وإن كان السؤال قد تعرضنا إليه قبل قليل، يقول سمع كلام من بعض الناس أن الرجل لو ادعى النبوة وله تأويل في ذلك أو ما بلغته النصوص فإنه لا يكون مرتدا حتى تبين له الحجة. هذا الخلط العجيب. شوف السؤال، رجل ادعى النبوة وله تأويل، أي تأويل أخذ وأي نص ما بلغه في أنه ختمت الرسالة؟ هذا كلام غريب يا أخي، والله ما جاءه إلا شيطان، ما في سبب تأويل يا أخي، لا يوجد باب تأويل في هذا أبدا. ادعى النبوة وتتصور جهله وتتصور تأويلا، هذا غير وارد يا أخي، ما هو إلا الكفر المحض، هو الباب ما ليس محل عذر يا أخي. لو مجنون ولا سكران أول شيء ثاني، لو مجنون وقال إنه نبي هذا بحث آخر، لكن إنسان عاقل ومسلم يعرف دين الإسلام أو لا يعرف دين الإسلام وقال هو نبي، كذاب أصلا، أصلا إن لم يكن مسلم فهو على كفره، ولو كان مسلما وادعى النبوة فارتد على دينه، كيف يقول هو نبي ويأتيه شيطان؟ وهل يا إخوة هذه المسألة من ما يجهل الناس؟ الآن لو سألت الصغير والكبير هل النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والرسل لقال لك نعم بدون تردد. إذن هذا الجهل يا أخي غير متصور، وهذا التأويل الذي ذكرته ما وجهه، ما فيش تأويل في هذا. يقول هل الذي يقدم وليا على النبي يكون كافرا في نفسه أم قول هذا كفر؟ وما الفرق بين أن يكون قول الشيء كفرا وبين أن يكون إنسان كافرا في نفسه؟ يا أخي الكريم، من أتى كفرا ظاهرا بينا لا يعذر مثله فيه فهو كافر حتى في نفسه، ما تختلط عليكم الأمور، ما تتصور يعني أن كل مسألة تحتاج إلى هذا التدقيق، لا، في مسائل خفية يحتاج فيها إلى شيء من إبراز العلم والأدلة. هنالك صحيح مسائل قد تكون جلية ظاهرة لكن يتصور العذر فيها في حق بعض الناس ولا تحتاج إلى تدقيق. المشكلة أحد تقول خلاص هو معذور، لا، في بعض الحالات لا يعذر فيها، ولذلك تجد العلماء يستثنون حالة خاصة، يقول لك كحديث عهد بإسلام أو من نشأ في بادية، هذا في المسائل الجلية. حتى المسائل الجلية الواضحة أحيانا يكون فيها خفاء نسبي أحيانا، لكن يبقى بعضها بلا خفاء كالشهادتين مثلا، أين الخفاء فيها؟ ولذلك اختلط على كثير من الناس يعني كلام بعض المشايخ في مسألة العذر في مسألة التوحيد، إذا قصد منه أصل الدين والإقرار لله جل وعلا بالوحدانية في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والإقرار بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة، فلا يتصور العذر فيها بجهل يا أخي. اللهم إلا من لم تبلغه رسالة أصلا، وهذا يمتحن يوم القيامة على أعدل الأقوال، لكن مسلم عرف أن الله هو المألوه المعبود محبة وتعظيما ثم جرى له اشتباه في مسألة ما، هل هي من العبادة وبالتالي لا تصرف إلا لله أم هي ليس من العبادة فيمكن أن تكون لغير الله؟ إذا وجد مثل هذا الاشتباه ووجدنا شبهة وتأويلا محتملا، عندئذ أمكن عذره، أمكن عذره إلى أن تزال شبهته وأن تبلغه الحجة. هذا الذي ظهر لي في هذه المسألة، وربما سمع مني بعض الإخوة نحو ذلك في بعض المجالس. يقول بعض الناس يدعون النبوة ويجلس معه الناس ويناظرونه، المفروض إعدامهم فورا نسبة لكذبه. نعم. طيب، على كل، لكن لن تعدمه أنت، حظك أن تهجره وأن تحذر منه. وصحيح يعني إذا رفع يعني إلى القضاء فذاك فعل القاضي معه، وهل يستتيبه؟ نعم يستتيبه، فإن تاب وإلا قتل. كلمة فورا دي دقق فيها شوية. طيب يقول هل نداء النبي صلى الله عليه وسلم بالسيد في كل وقت مما كان عليه السلف علما بأنه سيد ولد آدم كما أخبر؟ نعم هو سيد ولد آدم كما أخبر عليه الصلاة والسلام، لكن سيادة تناسب البشر والمخلوق، لأن لفظ السيد يمكن أن يطلق إطلاقا على وجه الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجه، ويمكن أن يطلق على ما يناسب كمال المخلوقين فيكون أرفع. الثاني جائز في حق النبي عليه الصلاة والسلام، أما الأول فلا يكون إلا حقا لله. ولهذا لما قال من قال أنت سيدنا وابن سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى. لاحظ السيد الذي يفيد استغراقا للمعنى، فبالتالي السيد على وجه الإطلاق والكمال هو الله لا غير. ولذلك خشي النبي عليه الصلاة والسلام على الناس غلوا فينقدح في ذهنه معنى السيد الذي لله، ولهذا قال لا ترفعني فوق منزلة التي أنزلني الله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. ومنها هنا كان منطلق السلف أن يكثر من هذا. اقرأ كتب الحديث، كتب التفسير الأقدمي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمة سيدنا، فتبع البخاري ومسلما وأبا داود وغيره، لن تجد ذلك إلا على سبيل الندرة. إذن فالأصل في كلام السلف أنهم كانوا يقولون عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكونه الذي أرشد الأمة إلى ذلك، مع أنه سيد ولد آدم أجمعين. يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أجمعين غير الإنس والجن؟ نعم، وهذا قد سبق ذكره. يسأل عن قول الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. طيب يسأل عن معنى الآية، خلاصتها يا أخي فيه ما أشرنا إليه سابقا أن الرسالة في الذكور دون الإناث، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وهذا واضح من نص الآية. نوحي إليه، فالرسل مخصوصون بالوحي من عند الله لهداية أقوامهم. فاسألوا أهل الذكر أي أهل العلم إن كنتم لا تعلمون، أي على وجه الإطلاق لا تعلمون، بالبينات والزبر، أي أرسل الله جل وعلا رسله بالآيات البينة الواضحة التي تدل على نبوته، وأنزل إليهم كتبا وهي لفظ الزبر. إذن البينات يقصد منها الآيات المعجزة، فهي بينة في نفسها واضحة جلية، والله أعلم. إذا انتهى الزمن نبهنا الشيخ. طيب يقول ما رأيكم، هي العبارة يقول ما رأي الدين في رجل هو لا يقول إنه نبي ولكن يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه في المنام ويأمره بأن يفعل عبادة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الناس يصدقونه؟ أولا يا أخي، الذي يدعي أنه رأى شيئا في المنام وليس قد رأى فهو من الكاذبين بلا شك، خاصة إذا زعم أنه رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام هي مسألة سهلة، يمكن أن يرى في المنام نعم، لكن هنالك شق آخر، زعمه بأن النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بعبادة ليست في الكتاب والسنة، عندئذ أمكننا أن نرد عليه. لماذا؟ لأسباب، منها أولا قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اتبل الدين، وعندئذ كونه يقول أمره النبي عليه الصلاة والسلام بشيء ليس في شرعه هذا كذب. طيب نكذبه لماذا؟ لهذا ولأمر ثاني، الرجل يقول إنه رأى وما ضمن أنه رأى، كيف وقد زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ندري، أهو صادق أم كاذب؟ فرضنا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنالك إشكالا. ضبطه، ضبط النائم صعب يا إخوة. هو الإنسان المستيقظ أحيانا يخف ضبطه، بل كثيرا ما يخف الضبط. يعني قد أقول كلمة الآن، إذا خرجت واحد يقول لي يا شيخ أنت قلت كذا، وأكون أنا ما قلت في الصورة دي، مفتح عيونه وقاعد معانا في الدرس، فكيف إذا كان نائما؟ فضبط النائم أخف من ضبط المستيقظ. ثانيا، احتمال آخر يكون رآه فعلا وانتهت الرؤية، فرأى غير النبي عليه الصلاة والسلام فاختلطت عليه الأمور، يكون جاء الشيطان بعد ذاك وأخبره ويظن أن هذا من رؤيته للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، فرجع إلى عدم الضبط. يحتمل أنه كاذب، كذاب في نفسه. ولهذا عرضت مسألة على أحد أئمة المالكية الأكابر، أظن ابن رشد، ابن رشد الجد، وذكر له أن رجلا زعم أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأسقط شيئا مما هو في الشهادة، فأفتى القاضي ابن رشد فقال هذه رؤيا لا يعمل بها، لأنه عندنا في الشرع خلاف ما قال الرجل، ويحتمل أنه كذب، ويحتمل أنه ما رأى، ويحتمل أنه خلط، فنترك ديننا، دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام لرؤيا إنسان ونجي نعمل بها قصوم، وفلان رأى وفلان شاف، كيف نصدق ولا ما نصدق؟ ولا كرام، من هو حتى يصدق إذا جاء بأمر مبتدع في الدين؟ يقول ماذا عن أهل الكتاب الذين وجدوا كتابا محرفا يعتقدون أنه من عند الله وأن غيره باطل ونشأوا على ذلك؟ النص على عمومه، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. لو تصورنا أنه ما سمع ومات على ذلك فنقول حكمه يختلف، أما وإنه قد سمع فنقول هذا يكفي، سواء فهم الحجة أو لم يفهمها. لماذا؟ لأنه يا أخي إذا لم يفهمها ولا شك أنه انقدح عنده أنه يحتمل إما أنه نبي أو غير نبي، فقعد عن الطلب فهو مفرط يؤاخذ على ذلك. وإن انقدح في نفسه أنه نبي ولم يؤمن فتكذيبه ظاهر. إذن يا أخي الكريم، المسألة ليست بالمسألة السهلة، لكن قال بعض العلماء وهو محكي عن أبي حامد الغزالي وقد تبعه جماعة من أهل العلم، قالوا الناس بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلو أمرهم من الاحتمال التالي: من سمع به بصفته وآمن، من سمع به بصفته ولم يؤمن، ومن سمع به بغير صفته فلم يؤمن. قال الغزالي أبو حامد: كأن يسمع أحدنا بالدجال حاشا مقام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فالأول مؤمن قطعا، والثاني كافر قطعا، أما الثالث قال فيعذر، لأنه ما سمع بها على الوجه الشرعي، وإنما سمع شيئا لم يعني يكن هذا السماع داعية له إلى أن يطلب العلم. لكن يا إخوة، العلم بالنبي عليه الصلاة والسلام ظاهر ومنتشر. ولو تصورنا أن تحكم في الجملة من لم يكن على ملة الإسلام فهو على ملة كافر، خلي هذا الحكم عندك في أحكام الدنيا يقين، سواء جاهل أو لم يجهل، أما في الآخرة فينظر، إن لم تبلغه رسالة أو بلغته على غير الوجه المعتبر شرعا ولم يحصل منه تفريط ولم يحصل منه إعراض، فالظاهر والله أعلم على أعدل الأقوال أنه يمتحن يوم القيامة، وإلا فقد قال بعضهم هو كافر إلى النار، بعضهم يقول هذا الكلام، لكن أعدل الأقوال وأحسنها أنه معذور في هذه الحال عند الله يوم القيامة. أما إحنا في الدنيا هنا نقول بكفره، يعني الآن لو مات نصراني أو يهودي في أقاصي الأرض وكان جاهلا ثم كنت عنده تقول والله مسكين ما جاهل مكفن ونغسل ونصلي عليه، لا أبدا، ما عندك شأن في أحكام الدنيا، عاملهم عاملة الكفار، لا تغسله ولا تكفنه ولا تصلي عليه، لك أن تدفنه تخلصا من نتن رائحته بس تخلصا، أما أن يكرم فيدفن كما يدفن المسلم فلا. أما أحكام الآخرة فتختلف يا أخي، تختلف. من سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو من أهل النار في أحكام الآخرة، ومن لم يسمع به فالنص ظاهر في أنه ليس كالذي سمع، وبالتالي أعدل الأقوال أنه يمتحن ويختبر يوم القيامة. لعلي أقف عند هذا الحد، هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.